الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ذكراني صاحبي بأمس واحضراني فإن العجائب تنسي وإن نسي العالم ونسي التاريخ فلن تنسى أمة الإسلام أين كنا وكيف أصبحنا وقد كانت البشرية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم مهددة بالضياع مهددة بالفناء من قبل الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرفهم وعجبهم لعنهم عرفهم وعجبهم إلا بقايا من أهل الكتاب فكانت هذه الأرض مهددة بالضياع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم غيروا دين إبراهيم عليه السلام من عبادة الله الواحد القهار إلى عبادة الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى والذي ينظر في حال البشرية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يجد أنهم قد غيروا معالم إبراهيم عليه السلام فكعبة الله التي بناها إبراهيم عليه السلام لتكون منارة للإسلام إلى قيام الساعة وقبلة للمسلمين إلى يوم الدين كان فوقها ما يقارب ب300 صنم فوق الكعبة لا يقال حول الكعبة يا الله فهذا يقول يا ود وهذا يقول يا سواء وهذا يقول يا منات وهذا يقول يا عزة وهذا يقول كذا وكذا لا يقال حولها يا الله كل ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بل كانت المرأة تطوف حول البيت عريانا وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله هكذا كانت المرأة تطوف حول البيت عريانا وتتمثل بهذا البيت من الشام كان رجل عربي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم يقال له يا تلك السحرة أيام من السحراء يومها كانت الحضارة في فارس والروم قد وصلت إلى أعلى الحضارات كان يقال للرجل العربي في جزيرة العرب يا جلف السحراء بل كان الرجل العربي من البيازة يقول لامرأته اذهبي فناكحي فلان اذهبي فضاجعي فلان فتس زنا وبإذن من الزوج، كل ذلك قبل البعثة. كان الرجل العربي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم إذا ولدت له وليدة اسود وجهه وأخذها ودفنها في التراب حية، كما وصف ذلك ربنا تبارك وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هكذا كانت دولة العرب قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، كانت في جاهلية وشر. بدلوا دين إبراهيم عليه السلام من عبادة الله الواحد القهار إلى عبادة الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى، فكانت هذه الأرض مهددة من قبل الله تبارك وتعالى بالضياع واللعنة، لولا أن الله عز وجل امتن على أهل البشرية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا أيها الناس؟ وجاء محمد ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وجاء محمد لينادي في العالم كله: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجاء محمد ليقول للعالم كله: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليقول لأبي بكر: قم يا أبا بكر ونادي في الناس: لا يحط بعد العام مشرك، لا تطوف أو لا يطوف بعد العام عريان. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء لتطهير جزيرة العرب من الوثنية الشركية الكفرية البدعية، ويأخذ بأيديهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويقول للناس: قولوا لا إله إلا الله. جاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لا لجزيرة العرب، ولكن جاء رحمة للعالم أجمع صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للإنس وللجن للعربي وللعجمي صلى الله عليه وسلم. فقد امتن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين من عبادة الأوثان ومن عبادة الأصنام من دون الله تبارك وتعالى. فامتن الله عز وجل على هذه البشرية ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسله للناس كافة، فدعوته صلى الله عليه وسلم كانت للبشرية جمعاء. الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وسلم للأبيض والأسود، للذكر والأنثى، للعربي وللعجمي، للناس أجمعين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم. ظل في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد القهار، يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ظل صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في الليل وفي النهار، لا يكل ولا يمل صلى الله عليه وسلم، وأوذي صلى الله عليه وسلم في جسده وفي نفسه وفي أهله صلى الله عليه وسلم، وصبر في هذه الدعوة. ظل 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له من هؤلاء عباد الأصنام والأوثان. ظل يدعوهم صلى الله عليه وسلم في مكة في هذه السنوات، وخرج صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة فكان أول ما دعا به صلى الله عليه وسلم يوم أن دخل المدينة كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أول ما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة فكانت أول ما قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هكذا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم، كان رحمة للعالمين. أيها الناس أفشوا السلام، لأن السلام فيه أمن وأمان وسلم وسلام للمجتمعات أجمعين. هذا السلام فيه أمن للناس، ولذلك أمر به صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دولة في زمن لا يساوي عند الناس شيئا. استطاع صلى الله عليه وسلم أن يكون دولة في هذه السنوات المعدودات. أسلم معه من عباد الأصنام والأوثان، أسلم معه 144,000 موحد يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال أبو زرعة. فقد حج معه صلى الله عليه وسلم هذا العدد، وهي ما تسمى بحجة الوداع صلى الله عليه وسلم. 144,000 موحد يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى ولبس عبادة الأوثان والأصنام من دون الله تبارك وتعالى. فاستطاع أن يغير جزيرة الأرض من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الواحد القهار تبارك وتعالى في هذه السنوات المعدودات التي لا تساوي في الزمن شيئا. كون صلى الله عليه وسلم دولة من 144,000 موحد، وذلك مصداق لقول الله تبارك وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذه الآية أو هذه السورة نزلت قبل موته صلى الله عليه وسلم، ونزلت تبشر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سورة النصر. يقول الله عز وجل فيها: ورأيت الناس يا محمد، بعد أن أتم الله عز وجل لك هذا الدين ودخل الناس في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذه الرؤية إما أن تكون رؤية بصرية وإما أن تكون رؤية علمية، والآية تحتمل المعنيان معا. فهي رؤية بصرية بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الناس بعيني رأسه يدخلون في دين الله أفواجا يوم أن فتح مكة، وجاءت القبائل من هنا وهناك تزحف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنيب بالإسلام لله الواحد القهار. ورأيت الناس يا محمد بعيني رأسك يدخلون في دين الله أفواجا من كل مكان ومن كل فج عميق. وإما أن تكون رؤية علمية، أي أن الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أن الناس يدخلون بعده في دين الله أفواجا، يبشرهم لئلا يحزن، لئلا تحزن يا محمد، فإن الناس يدخلون بعد موتك في دين الله أفواجا أيضا. هذا ما حققه الأصحاب رضي الله عنهم، فتحوا البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا إلى يوم الناس هذا. حتى أن عقبة بن عامر رضي الله عنه وقف على شاطئ البحر وظل ينادي: أيها البحر، والله لو أعلم أن خلفك بلد تفتح لخطبك بفرح. جميعا في دين الله أقوالا، وإلى يوم الناس هذا في كل ساعة وفي كل لحظة وفي كل يوم يدخل الناس في دين الله أفوادا لله الواحد القهار من جميع بقاع الأرض إلى قيام الساعة. تحقيق لهذه الآية: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوادا. فلا تحسبوه شرا لكم، إنما هو خير لهذه الأمة ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من السب ومن الاستهزاء ومن هذه الأمور التي نسمع عنها في كل يوم وفي كل حين، إنما هي بشريات للمؤمنين. فإن الناس يزدادون على الإسلام أكثر كلما أسيء به صلى الله عليه وسلم، كلما دخل الناس في دين الله أفوالا. وهذا مصداق لهذه الآية: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوالا إلى قيام الساعة. فالناس لا ينقطعون عن دخولهم في هذا الدين. تحقيق لهذه الآية التي بشر بها ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لقد أجمع العلماء على أن من سبه صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل مدة لا حد، وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيح في شهد المرأة التي وجدوها مقتولة، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يدرون من قتلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل هذه المرأة؟ فخرج رجل من القوم أعمى فقال: أنا يا رسول الله، وهي زوجتي، ولي منها الأولاد، إلا أنها كانت تسبك ليل نهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أن دمها هدر، ليس لها دية. فالذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل مدة لا حد، وليس له توبة كما قال بعض أهل العلم، ليس له توبة. من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ به صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حفاظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ما نقتدي به ونتأسى به، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم لأمته. فنسمع في هذه الأيام من بعض الشباب ومن بعض الناس هذه الأمور، وهذا وإن كان شيئا حسنا، إلا أننا نريد أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أخلاقه في أقواله، نقتدي به صلى الله عليه وسلم في سننه، نقتدي به صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، فكان رحمة للعالمين. هكذا تكون النصرة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسك به وأن نتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. في باب الدعوة كان رحيما صلى الله عليه وسلم، لما دخل رجل أعرابي وبال في المسجد وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضربوه أو أن يقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يأتوا بشيء من الماء على هذه النجاسة. فلما رأى من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رحمته في الدعوة قال: اللهم ارحمني ومحمدا، دعوته صلى الله عليه وسلم. قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، لقد تحجرت واسعا. هذه كانت اخلاقه. فالذي يريد ان ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يتمسك بسنته، بهديه، يقتدي به صلى الله عليه وسلم في احكامه وفي سننه وفي اقواله وفي افعاله. نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقم الصلاه.